لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا هو الدرس الثاني من دروس الأمثال في القرآن. وكما ذكرنا في المرة السابقة أننا في كل مرة بإذن الله تبارك وتعالى سنقف على مثال من أمثال القرآن. وكما نبهنا في الأمس في المقدمة أن أمثلة القرآن حصرها بعض أهل العلم، ومنهم الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، فقال أن أمثلة القرآن 43 مثلا. فكما أيضا يعني تكلمنا بالأمس، هذه الأمثلة جعلها الله سبحانه وتعالى في القرآن في كل جوانب الحياة. والمثال أيضا كما سبق بالأمس هو النظير، يعني أن يضرب للشيء نظير أو مثيل. والمثال استعمل في القرآن، واستعمل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، واستعمل في كلام الناس لأجل تقريب المعنى، لأجل تقريب المعنى. ومن لم يكن حضر معنا بالأمس فعلى سبيل المثال، مثلا في مسألة أن المثال فيه فوائد كبيرة جدا، ومن أعظمها تقريب المعنى وتفهيم السامع وتوصيل المعنى يعني أسرع صورة. وهذا من يعني عظيم منهج القرآن، أنه يراعي كل الطبائع النفسية وكل الأفهام يعني البشرية. من الناس من يفهم الكلام لمجرد أن يقرأ عليه أو يسمع، من الناس من يحتاج إلى ضرب مثال على هذا ليفهم هذا الكلام، من الناس من يفهم وإذا ضربت له المثال ازداد إيمانا ويقينا وقبولا لهذا الإيش، لهذا الكلام الذي أتيت أنت به. والأمثلة في القرآن كما قال الله عز وجل: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. وكما سبق أيضا بالأمس الله سبحانه وتعالى: تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كان بعض السلف إذا قرأ مثالا في القرآن فلم يفهمه بكى ويقول: لست من العالمين. فأول مثال نبدأ به، نبدأ على ترتيب المصحف، نبدأ على ترتيب المصحف. أول مثال ضرب في القرآن، إخوة بقى المهتمين بالقرآن يعني يصحوا بقى معانا، ها؟ أول مثال ضرب في القرآن شيخ عباس، ها؟ لا قبل منه، أيوة، هذا أول مثال في القرآن اللي هي الآية 17 من سورة البقرة. هذه هي موضوع يعني حديثنا اليوم بإذن الله تعالى. قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة الآية 17 إلى الآية 20: ضرب الله عز وجل فيها مثالين. قال الله عز وجل: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم

وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. سبحان الله العظيم. لاحظ بقى كام آية في المنافقين وكام آية في المؤمنين وكام آية في الكافرين. 12 آية في المنافقين وآيتين في المؤمنين واربع آيات في الكافرين. سبحان الله العظيم. وهذا ابتداء يدل على خطر هذا الصنف، ولذلك ضرب الله عز وجل له هذا المثال. قال الله عز وجل: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، إلى آخر الآيات. قال العلماء في تفسير هذه الآيات، يعني تفسيرا إجماليا، ضرب الله لهؤلاء المنافقين مثلين: مثل ناري ومثل مائي. فين المثل للناري وفين المثل المائي؟ الأولان المثل الناري، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. المثل المائي أو كصيب من السماء، الصيب اللي هو الإيش؟ المطر. فضرب الله لهم مثالين: مثل ناري ومثل مائي. وليه يا أخوانا النار والماء؟ ها؟ ماشي، بس هنا يراد أمر ما؟ ها؟ لا لا، هو يظهر الشيء هو يأتي بالعكس. هنا المقصود بالمثل المائي والناري تنبيه على أصل مادة هذين المخلوقين والمراد منهما في المثال. النار يا أخوانا هي مادة النور، النار مادة النور. إحنا بننور إزاي؟ بالنار. كل الإنارة في الدنيا بالنار. والماء مادة الإيش؟ الحياة. وجعلنا من الماء كل شيء حي. فمادة النور النار. سيدنا موسى عليه السلام لما قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. لأنه النار نعم في طبيعتها الإحراق وكيد اللي هو متعلق بإبليس، ده موضوع تاني. لكن النار كمادة من أعظم ما يستفاد منها الإيش؟ الإضاءة والإنارة. علشان كده المجوس عبدوا الإيش؟ عبدوا النار، لأنهم يقولون هي رب الإيش؟ النور، هي رب النور عنده. قال العلماء: ضرب الله لهؤلاء المنافقين مثلين: مثل ناري ومثل مائي. فأما مثلهم الناري فهم كمثل من أوقد نارا يستضيء بها، فلما سطع نورها وظن أن أنه ينتفع بضوئها خمدت، فذهب ما فيها من إشراق وبقي ما فيها من إحراق، فبقي أصحابها في ظلمات لا يرون شيئا ولا يهتدون سبيلا. ها، وصل شوية المثال؟ إيه المقصود؟ لما وصل الإيمان وصل إليه هذا كمثل النور. أي بالفعل، بالفعل. النار هنا المثال يا أخوانا هو أن الله عز وجل مثل بالنار للإيمان، مثل للنار بالإيمان، آسف، مثل للإيمان بالإيش؟ بالنار. مثل للإيمان بالنار أو الشهادتين. المنافق عندما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، المنافق لما قال ذلك حصل له نور، مش كده؟ نور اللي هو نور ماذا؟ الإيمان ونور الشهادتين. لكن لما كان مترددا في ذلك، مرتابا من ذلك، غير قابل لذلك حسب أنواع بقى المنافقين، النور ده بعد شوية حصل له إيه؟ انطفى. هو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، حصل له نور، استفاد منه شوية اللي هو عصمة الدم والمال ووجوده بين المسلمين كواحد من الايه؟ من المسلمين. والا المنافق هو من؟ هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر والعياذ بالله. فهذا استفاد من الإسلام بماذا؟ بأنه أعلن الشهادتين. فالشهادتين دول عاملين زي نور، هو عمل نار عشان تنور له، نورت له فعلا، بس النار دي بعد ما أنارت انطفأت تاني مرة تانية. انطفأت بماذا؟ بالكفر الذي في قلبه والعياذ بالله. سرعان ما أطفأ هو النور في قلبه واستبدل النور بالظلام والعياذ بالله، اللي هو الكفر. وإلا المنافق والعياذ بالله كما ذكرنا هو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ويقف مع المسلمين ويصلي مع المسلمين، ربما يكون بيصلي كمان، وربما يكون متواجد في صف المسلمين ومسمي نفسه بأسماء المسلمين، وممكن يطلع يقول ده الإسلام، ده يا سلام، ده دين السماح، ده أحلى دين، ده كذا، ده ماذا، وهو في ذات الوقت يكره الإسلام والعياذ بالله. فهذا حصل له نور لما عمل إيه؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لكن انطفأ هذا النور بعد ما أدخل الكفر إلى قلبه والعياذ بالله، صار الكفر هو مليء قلبه وأقواله وأفعاله وجوارحه كلها يأتي بالكفر. ولذلك عامل زي المثال بقى، الراجل اللي في صحراء فراح منور نور نار عشان يعمل ايه؟ عشان يمشي، ماشي بالليل، وهذه هي طريقة ظلمات الدنيا، لا يضيء لك فيها إلا الإيمان. فهو نور النور بتاع النار عشان يمشي بيها ويستضيء بيها، يذوبك نورها شوية وبعد شوية انطفت النار، فضل قاعد بعد كده في ايه؟ في ظلمة والعياذ بالله. والظلمة هذه ظلمة الكفر والنفاق والعياذ بالله في قلبه. ولذلك قال الله تعالى مثلهم، الآية دي جت بعد ايه؟ بعد الكلام عن المنافقين في حوالي 10 آيات قبلها. قال الله عز وجل عنهم مثل دول يا مؤمنين، زي اللي هم بيقولوا إذا يعني ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين إلى آخر الآيات، مثل هؤلاء أيها المؤمنون كمثل من؟ كمثل رجل في ظلمات راح مولع نور، راح أضاء النور، لكن هو سرعان ما انطفأ هذا النور عنه. لماذا؟ لما كان منه من والعياذ بالله كفره بهذا النور وعدم رضاه بهذا النور فانطفأ عنه. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. قال العلماء فذهب ما في النار من إشراق وبقي فيها من ما فيها من إحراق، فبقي أصحابها في ظلمات لا يرون شيئا ولا يهتدون سبيلا، فهم صم لا يسمعون الحق سماع قبول. هيجي معنا بعد كده مثل انه يبقى سمعه بودنه بس ما هوش ايه، مش بيقبله والعياذ بالله. بكم لا ينطقون به، ما يحبوش يتكلموا بالاسلام، اذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم والعياذ بالله. تيجي تقول لهم قال الله، قال، بقول لك ايه، تقعدش تقول لي قال الله وقال الرسول، احنا عارفين كل حاجه. تيجي تقول لهم قال الله وقال الرسول، يقول بقول لك ايه، انت هتدخل الدين ليه في كل حاجه؟ مش عايز يسمع والعياذ بالله. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ثم قال الله عز وجل أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. هذا هو المثال الثاني. طيب نعلق على المثال الأولاني قبل ما نفارقه. قال العلماء وأما مثلهم المائي، وأما مثلهم المائي، آسف معذرة احنا علقنا عليها، قال تعالى أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. احنا كلنا يا جماعة بنقرأ الآية الكريمة دي وربما يمر علينا الآية من غير ما نقف على المثل، والمعنى الموجود داخل هذا المثل. قال العلماء: وأما مثلهم المائي فهم كمثل مطر كثير من سحاب فيه ظلمات متراكمة ورعد وبرق نزل على قوم فأصابهم ذعر شديد فجعلوا يسدون آذانهم بأطراف أصابعهم من شدة صوت الصواعق خوفا من الموت والله محيط بالكافرين لا يعجزونه. يكاد البرق من شدة لمعانه وسطوعه يأخذ أبصارهم كلما ومض البرق لهم وأضاء تقدموا وإذا لم يضئ بقوا في الظلام فلم يستطيعوا التحرك ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم بقدرته الشاملة لكل شيء فلا تعود إليهم لإعراضهم عن الحق. يعني بتعبير بسيط جدا هذا المثل المائي أو كصيب من السماء أو كمطر من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. المطر بيأتي معاه كثيرا ما يرافقه من هذه الصور والأحوال وهي البرق والرعد والصواعق ونحو ذلك، دي طبيعة المطر وخصوصا لما المطر يكون قوي. فضرب الله عز وجل مثلا بالمطر على القرآن الرسالة، ضرب الله عز وجل مثلا بالمطر على المطر على أسف على القرآن بالمطر، فكان المطر هو المثال للقرآن، فالقرآن فيه حياة لأن المطر لأن الماء هو فيه الإيش؟ الحياة، مادة الحياة هي الماء، فالقرآن هو مادة الحياة. وأما البرق والصواعق ونحو ذلك فهذه زواجر القرآن. زواجر القرآن يعني كل ما جاء في القرآن من وعيد للكافرين والفاجرين وكذا، زواجر القرآن، ذكر النار، ذكر عذاب أهل النار، ذكر الوعيد الموجود في النار، في النار والعياذ بالله وعيد أهل النار، هذه زواجر القرآن عاملة زي إيه بقى؟ زي الصواعق. فأهل الإيمان هذه الزواجر ماذا تفعل فيهم؟ تجعلهم يخافون من الله عز وجل ويتقون عذاب الله عز وجل الذي أخبرهم به في هذه الزواجر، وفي ذات الوقت يحمدون الله ويشكرونه على هذا المطر هذا الغيث هذا الماء الذي ومدت الإيش؟ الحياة. أما المنافق والعياذ بالله فيقول أنا لا عايز مطر ولا عايز أي حاجة، لمجرد أن المطر فيه إيش؟ في شوية صواعق وزواجر، في حاجات بتخوفه، فهو ينظر إلى القرآن دائما على أنه ماذا؟ يخوف. زي ما يقعدوا يقولوا كده، يقول لك كل حاجة تقعدوا تقولوا لنا عذاب القبر عذاب القبر، كل حاجة تقولوا لنا النار النار النار النار، والعياذ بالله. هذا شأن المنافق والعياذ بالله، ينزعج لزواجر القرآن، يقوم يرفض بعد ذلك الإيه؟ كل القرآن، يرفض كله. لماذا؟ لأن الزواجر هذه هو لا يريدها، عايز هو خطاب يعني على هواه، عايز تكلمه بما لا زجر فيه ولا كذا ولا كذا، لأجل أن يصل إلى دنياه ويصل إلى أغراضه وكذا ونحو ذلك. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك كما قال العلماء: أما مثلهم المائي فهو كمثل مطر كثير من سحاب فيه ظلمات متراكمة ورعد وبرق نزل على قوم فأصابهم ذعر شديد فجعلوا يسدون آذانهم بأطراف أصابعهم. سد آذانهم يعني تيجي تقول لهم القرآن يقول قال الله عز وجل إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيه. بس تقعد تكلمنا، انت هتقعد كل شويه تقول النار النار، الله عز وجل يقول كذا، يقول لك لا بس تكلمش، يوم يعملوا ايه؟ سدوا اذانه. زي لما يجي البرق والصواعق تعمل، يوم يعملوا ايه؟ يسدوا اذانه. كذلك زواجر القران يسدون اذانهم عن سماعها، مش عايزين يسمعوا والعياذ بالله. قال: يسدون آذانهم بأطراف أصابعهم من شدة صوت الصواعق خوفا من الموت والله محيط بالكافرين لا يعجزونه. يعني هم الكافرون مهما فعلوا لن يسكتوا صوت الإيش، صوت الرعد والبرق، ولن يمنعوا هذا المطر وهذا الغيث عن الناس. لماذا؟ لأن هذا فيه رحمة الله تعالى، وإن كان فيه بعض مواضعه فيه ماذا؟ الشدة والزجر والتخويف والترهيب ونحو ذلك. فكان الصواعق والبرق وكذا هي مواضع الترهيب والزجر، وكان المطر هو عبارة عن ماذا؟ مواضع الرحمة، مواضع الحياة التي يعيش بها قلب المؤمن. يكاد البرق من شدة لمعانه وسطوعه يأخذ بأبصارهم، كلما ومض البرق لهم وأضاء تقدم، وإذا لم يضئ بقوا في الظلام فلم يستطيعوا التحرك. هم ممكن يمشوا بين المسلمين بأن هم مسلمين، يقوموا ينتفعوا من الإسلام بجزء كده ساعات بسبب أن هم مسلمين، اللي هو البرق ده لما يضيء يقوم يمشي شوي وبعدين يمتنع عنه يتوقف فلا يستطيعون المشي، نسأل الله العفو والعافية. فوجوه التمثيل والتشبيه في هذا المثال أنه كما قال العلماء أن الله عز وجل مثل بالنار على الإيمان والشهادتين. في المثال الأولاني الذي استوقد نار، المثال الناري، مثل الله عز وجل بالنار للإيمان والشهادتين، لأن النار مدت الإضاءة، وكان المطر مثلا للقرآن. في المثال المائي كان المطر مثلا للقرآن، فالمطر ينزل للحياة، وإن كان يصاحب معه أحيانا بعض ما يخوف الناس، لكن هذا لأجل أن يعرفوا قيمته. وصوت الصواعق مثلا لما فيه من الزواجر، وضوء البرق مثلا لظهور الحق لهم أحيانا، وجعل سد الآذان من شدة الصواعق مثلا لإعراضهم عن الحق وعدم الاستجابة له. ووجه الشبه بين المنافقين هو عدم الاستفادة، لا هو استفاد من النار التي هي مادة الإضاءة، ولا استفاد من الماء الذي هو مادة الحياة. هذا هو حال المنافق والعياذ بالله. يعني لا هو استفاد بأن يكون مع المؤمنين، ولا استفاد أن يكون والعياذ بالله، ولا هو حتى حدد حاله أظهر حاله فكان مع الكافرين. فربما يأتيه إنسان ويقول له ارجع عن هذا الكفر إلى الإيمان ونحو ذلك، إنما هو وقف بين بين والعياذ بالله. في المثل الناري لم يستفد مستوقدها غير الظلام والإحراق، وفي المثل المائي لم يستفد أصحاب المطر إلا ما يروعهم ويزعجهم من الرعد والبرق. وهكذا المنافقون لا يرون في الإسلام إلا الشدة والقسوة والعياذ بالله. وصدق الله عز وجل إذ يقول فيهم يحسبون كل صيحة عليهم. المنافق والعياذ بالله ما يحبش يسمع القرآن، ما يحبش يسمع الآيات ولا الأحاديث والعياذ بالله. تيجي تقول له أي حاجة يقول لك بس احنا عارفين كل حاجة، احنا عارفين الإسلام، مش انت اللي هتعلمنا، مش عارف كذا، مش راضي يسمع والعياذ بالله. فهذا شأن المنافق والعياذ بالله، لا يستفيد من نور الإيمان، نور الهداية، ولا يستفيد من هداية القرآن. فهذا مثلهم كما ضرب الله عز وجل لهم المثل عليه. أما الأخبار المتعلقة بالمثال، وهذا معنى آخر أيضا يعني من خلاله نسير مع الآيات، هناك أخبار أيضا في القرآن وفي السنة ربما تتعلق بهذا المثال، تتعلق بهذا المثال، نقرأه عليكم إن شاء الله قراءة. قال الله تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. جزاك الله خيرا. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. هذه الآيات في سورة الحديد، الله سبحانه وتعالى ذكر لنا فيها حال المنافق في الآخرة، حال المنافق في الآخرة، فهو لا يزال يستفيد شيئا من نور الإيمان الظاهر الذي أتى به في الدنيا، فهو يمشي مع المؤمنين يوم القيامة في أول الصراط، لأنه جاء يوم القيامة في الظاهر مع من؟ مع المؤمنين، جاي معاهم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، الصراط، نسأل الله أن ينجينا وإياكم على الصراط، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. انظرونا يعني ماذا يا أخوانا؟ استنونا نمشي معاكم، لأنه هو كان في الدنيا كان بيعمل إيه؟ كان معاهم في الدنيا، ممكن يبقى واقف معاهم في الصف، وممكن يروح يعمل حج وعمرة ويتصور وهو بيحج وهو بيعتمر، وممكن يطلع في الحفلات ويقول الإسلام ده دين السماحة وحاجات كتير. يوم يقول المنافقون والمنافقات للمؤمنين، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، لأن النور بتاعهم إيه اللي حصل له؟ انطفى خلاص. ده هم أول الصراط نور كده خفيف كده شوية كده، اللي هي كانت بتاعت إيه بقى؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، قيل يعني يتقال لهم بقى يوم القيامة على الصراط، خداع لهم كما خدعوا الناس فين؟ في الدنيا. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ارجعوا ورا كده دوروا على نور ورا، فالتمسوا نورا، أول ما يرجعوا ورا وينفصلوا عن المؤمنين، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. والعياذ بالله. ينادونهم ألم نكن معكم؟ احنا مش كنا معاكم، ده احنا كنا أسامينا زيكم، وكنا ساعات بنخش الجامع معاكم كمان، وكنا ساعات بنعمل يعني حاجات زي المسلمين ونحو ذلك. ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، أيوة كنتم معانا صح، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم، كنتم قاعدين متربصين بالمؤمنين، عمالين تعيبوا على الإسلام وعلى الدين وعلى أهل الإسلام وعلى المتدينين، تربصتم بهم، ولكنكم فتنتم أنفسكم، فتنتم قعدتوا تدوروا على الدنيا وخسرتم الآخرة، فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم، شككتم في الإسلام، وكل شوية تطلعوا تقولوا الحاجة الفلانية دي مش ثابتة، لا الحاجة الفلانية دي مش صحيحة، وجت منين وده مين وده ازاي، والبخاري ده ما يعرفش حاجة، ومش عارف فلان ما يعرفش، والشافعي مش كذا ونحو ذلك. وارتبتم، قعدتوا تشككوا في الإسلام وفي ثوابت الإسلام، وقعدتوا تقولوا للناس دي خزعبلات، وتعملوا تمثيليات وتجيبوا ناس فيها ويقعدوا يقولوا عذاب القبر خزعبلات، ويجيبوا قضايا الإسلام ويقولوا إيه الكلام ده جبتوه منين؟ تشكيك في دين الله ليل نهار. وارتبتم وغرتكم الأماني، غرتكم الأماني في الدنيا، المال والفلوس والشهرة والعز والفضائيات وغيره، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله، حتى جاء أمر الله اللي هو يا أخوانا الموت، وغركم بالله الغرور، الشيطان والعياذ بالله. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، هنا ما فيش فلوس، هنا في حسنات وسيئات، هتدفعوا عشان تعدوا؟ لا ما فيش، هنا حسنات سيئات. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. نسأل الله العفو والعافية. أما المراد من هذا المثال فهو بيان خطر النفاق وعاقبة المنافقين. وهناك فوائد أخرى أنا يعني أختصرها أو بمعنى أصح أتركها حتى لا يعني نطيل عليكم أكثر من ذلك، فلعل إن شاء الله في الأمثلة القادمة تكون الأمثلة أقل. فذا أطول مثال تقريبا في أمثلة القرآن، هذا أطول مثال في أمثلة القرآن. فكل الأمثلة القادمة إن شاء الله هيكون يعني زمنها أقل إن شاء الله تعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.